يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، هل تشترط نية الجمع بالنسبة للمأموم حيث إننا لا نعلم إن الإمام سيجمع؟ قال صلى الله عليه وسلم إنما جعل الإمام ليتم به، فأنتم تبع لإمامكم، فإذا جمع تجمعون معه. نعم.